قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبوا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد

ألم تر أن وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب